إلى هنا لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، إلى هنا انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، اللهم رد عنا وعنه كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين، اللهم لا ترفع لأعدائنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم اجعل أمرهم في ضلال وسعيهم في وبال وكيدهم في ضلال، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اجعلنا في سترك وأمانك وضمانك وحرزك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم وفق رجال دفاعنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، ندرأ بك اللهم في نحور أعدائنا ونعوذ بك اللهم من شرورهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة وقوة لدينهم وبلادهم وأوطانهم يا رب العالمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها، نصرها، رزقها، بركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما أنزلت فيها من خير للإسلام والمسلمين فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، اللهم إنك وصفت ليلة القدر بالسلام، اللهم فعم بالسلام جميع بلاد الإسلام وجميع العالمين يا رب العالمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور، اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين، وندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واغسل حوبنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا المن والعطاء والمنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، فاللهم تقبل منا، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وإنفاقنا وصدقاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا للزوار والعمار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهداه اهتدى ومن سار على نهجه واقتفى.